أك الله بينهم فقد أدلوا إليك بحجة وبيان. لا تنصرن سوى الحديث وأهلي هم عسكر القرآن والإيمان. وتحيزن إليهم لا غيرهم لتكون منصورا لدى الرحمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.